بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا، ارحب بكم يا شباب، وارحب بمن خلف الشاشات، الاباء والامهات والفضلاء والفضليات الذين يشاهدوننا في هذا المساء المبارك. في كل اثنين معنا الحقيقه وجبه نرجو ان تكون دسمه مباركه مع القران. احنا عايشين لنا الاسابيع الماضيه مع قصص القران، احسن القصص. كل يوم انا اشعر ان نقترب الى القران اكثر، يعني كل ما قربنا القران الى الناس كل ما كان اقترابنا من القران اكبر واعظم. ونعيش مع هالايات ومع هالقصص بحول الله امرا مختلفا، لان القران اذا تقرب الى الناس، بمعنى اذا فهموه الناس استوعبوه. اليوم قصتنا قصه شباب، هم قليلون، عدد بسيط، وهذه لكم انتم ولشباب الامه كلها. وهذه الرسالة من القرآن الكريم تعطيك دلالة على أن القرآن ما ترك صنف، النساء لهم سورة خاصة، الشباب تكلم في أكثر موضع. هذه السورة موجهة للشباب بالدرجة الأولى، أو هذه القصة التي سأذكرها الآن. أعمارها الشباب ما بين 17 إلى 20 سنة، في أعرافنا حنا اليوم نقول مراهقين، لكن القرآن ما سماهم مراهقون، أعطاهم وصف غير المراهقة. وإن كانت المراهقة كمرحلة عمرية قد تكون مقبولة، لكن في بعض الأحيان قد تكون من باب التنقص أو من باب أنها سلبية. الأمر الثاني، فكرة القصة وش تقول؟ القصة اليوم بذكرها تقول وجه واحد يصلح، يعني يصلح نفسه يغير الدنيا كلها. يمكن تقول لي هذا الكلام كبير، يعني صعبة، واحد نقدر نقول أنه ممكن يغير الدنيا كاملة؟ نقول نعم. وانا اقول لعيالي وللشباب ولكم، لا تستهين بنفسك. انتم اليوم في هالبرنامج على سبيل المثال، يعني يمكن قبل يدخل الواحد البرنامج بليلة كان اعداد مشاهداته واعداد متابعينه يمكن بعضهم صفر، ويمكن بعضهم احيانا ثلاثة اربعة. بمجرد فترة بسيطة اختلف الموضوع. تخيل لو جيرت، لو استثمرت، لو سخرت هالشاشة وهالقوة وهالقدرة وهالطموح وما لديك من خطط، بماذا ستستطيع او ماذا تستطيع ان تفعل في من يشاهدك او على الاقل في من يحبك. انا اتكلم اليوم عن شباب، ولاحظوا بين قوسين، لا هم انبياء ولا صحابة ولا اصحاب انبياء ولا شاهدوا انبياء مباشرة ابدا، هم شباب عاديين. وهذا هو قوة القصة. قوة القصة تكمن، بعض الناس لما تكلم عن الانبياء والصحابة تقول يا اخي لا تربطينا بالانبياء ولا تقارني بالصحابة. نقول له اليوم نحن لا نتكلم لا عن انبياء عليهم الصلاة والسلام ولا عن صحابة ولا اتباع انبياء، انما تتكلم عن شباب عاديين. انا اقول باختصار قصتنا اليوم شعارها، حطوا لها الشعار: كن انت التغيير الذي تريده في العالم. التغيير اللي تبغاه في الدنيا كن انت هذا التغيير. ابى اسألكم كلكم سؤال واللي يشاهدونا، كيف تبغى تشوف بلدك؟ كيف ودك تشوف المملكة العربية السعودية؟ ما هي طموحاتك انك تشوف العالم الاسلامي؟ وش طموحاتك انك تشوف الامة؟ هذا سؤال اذا سألته نفسك سيجيب عنه اليوم القصة التي سأذكرها لكم من كتاب الله تبارك وتعالى. اذا شعارنا: كن انت التغيير الذي تحب ان تكون في العالم. في مثل صيني يمكن ذكرته لكم، اذكره ثاني مرة. يقولون فيه رجل صيني كان ماسك جريدة يقرأ فيها، الوجه اللي هو جالس يناظر فيه يشوف الكرة الارضية، وعنده واحد من عياله بزر صغير طفل يصيح يوبا يوبا عطني جيب لي ود لي، مثل ما يسوي اكثر اطفالنا اليوم. الاب ما عطى الولد وجه ولا التفت له، وماسك الجريدة يقرأ. قام الولد خذ الجريدة وقطعها قطعها على ابوه وزعل ابوه، فرمى الجريدة الاب في الارض. قال له: ما راح اعطيك اللي تبي لين ترجع الجريدة زي ما كانت، تلصقها ترجعها زي ما كانت. طبعا موضوع صعب على ولد صغير يلصق الجريدة زي ما كانت. فالمفاجأة وين؟ المفاجأة ان الولد، الله يعطيك العافية، ان الولد، انا ترى ماني بتقهوى، وليتكم تخلون القهوة عقب. الله يكثر خيركم واشكركم على حسن ضيافتكم وعلى كرمكم وعلى مرجلتكم، الله لا يحرمكم الاجر، لكن لاني مشغول بالحديث ولا ودنا نشغل الناس ولا ننقطع عن الكلام. فلصق الجريدة خلال فترة بسيطة. المفاجأة لما لصقها الاب استغرب، قال له: انت كيف قدرت ترجع الجريدة هذه زي ما كانت؟ قال: انت يبا كنت تتفرج على الجريدة، الوجه هذا فيه الكرة الارضية عندك، الوجه اللي وراء القفا انا جالس اشوف وجه رجال، عيون ووجه واذاني وفم واسنان، فسهل علي اني اركب، يعني اركب الاذن والعين والفم والخشم، فسهل علي. فهمتوا الفكرة وين؟ الفكرة تقول وجه واحد قادر على ان يغير الكرة الارضية كلها. ولذلك انا اقول هذا مثل، طبعا هي قد تكون قصة رمزية صينية مذكورة في كتبهم، انا اقول الرجل او الانسان الواحد قادر على ان يغير وان يشكل العالم كله. اليوم حديثي عن اصحاب الكهف. قصة اصحاب الكهف نقرأها كل جمعة، وان كان قراءة كل جمعة العلماء اختلفوا هل فضلها ثابت، لكن قراءتها الجمعة هل هو ثابت او غير ثابت هذا محل خلاف، لكن الذي يجمع بين الروايتين يقرأها الجمعة سيجمع بين الروايات التي جاءت كلها. شاهد الكلام، اصحاب الكهف وش هم هالشباب؟ وش قصتهم؟ وكيف نشأت؟ وليش نقرأها كل جمعة؟ وليش هذا الفضل العظيم الذي رتب على قراءة سورة الكهف؟ سبعة الشباب هذولي سماهم الله انهم ايش؟ فتية. الفتى في اللغة هو اللي عمره من 17 سنة ودون، يعني ما بعد وصل العشرين. وانا اخاطب اصحاب العشرين والثلاثين، اصحاب العشرين لهم ايات ثانية. اصحاب العشرين قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا، وقال الله تبارك وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال، من هم؟ قال رجال. ترى في فرق بين الرجل والذكر، مو بكل ذكر رجل، لكن كل رجل ذكر. بعض الناس ما لنا من شكلها الا فقط الهيكل اللي برا البدي على ما يقولون، لكن الرجولة الحقيقية هي ما وصفها الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله يصفهم، وقال الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، من هم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء فتية، فتية. انا برسل رسالة لكل عيالنا ولكل شبابنا، الله لما وصفهم في القرآن قال انهم فتية امنوا بربهم ايمان حقيقي وزدناهم هدى. سورة نقرأها كل جمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأها في كل جمعة، يعني هذه السورة سورة الكهف، اضاءت له ما بين السماء والارض. يا جماعة سورة الكهف تضيء لك ما بين السماء والارض، اكيد فيه سر مهم. وهؤلاء الشباب او الفتية كما سماهم الله قصتهم لها اصل. خلونا نرجع للاصل على اساس يستوعب المشاهد وانتم وش القصة هذه. هذه القصة بالمناسبة هي معجزة قرآنية، وش رايكم تصدقون او لا ان سورة قصة اصحاب الكهف كانت دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احد دلائل نبوة النبي هذه السورة او هذه القصة تحديدا، قصة اصحاب الكهف. تعرفون كفار قريش في مكة كانوا يتهمون النبي باتهامات كثيرة، كذاب كذاب كذاب، قالوا عدة اقاويل في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اللي قهر قريش على ما يقولون طلع النخل والقرون في رؤوسهم ان كثير من الناس ما صدقوا هذه الكذبة، لانهم يعرفون النبي انه صادق قبل البعثة، فكيف يقنعون قريش في زعمهم ان النبي هذا عليه الصلاة والسلام ويبرأ منها صلى الله عليه وسلم انه كذاب كما يزعمون. فماذا صنعوا؟ اجتمعت قريش وارسلت اثنين، ارسلت من رجالها اثنين، ارسلوا رجال اسمه النضر ابن الحارث، وارسلوا واحد اسمه عقبة بن ابي معيط. وين تروحون يا الرجلين يا النضر ويا عقبة؟ قال روحوا الاحبار المدينة، احبار اليهود، وروحوا اسألوهم لنا، قولوا لهم طلعونا شيء نقدر نحج فيه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ندمغه بحجة ونثبت امام الناس انه كذاب كما يزعمون عليه الصلاة والسلام، بس لا يجيبون لنا شيء لا في التوراة ولا في الانجيل، لان هذه الكتب مشهورة. خلوهم يعطونا حاجة ما يعرفها الا الاحبار على اساس نختبره ونثبت للناس انه غير صادق كما يزعمون. راح النضر بن الحارث وراح كذلك عقبة بن ابي وعيط، والتقوا بالاحبار

ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من احوال الامه جهاد ودعوه الناس قال الله لمحمد فاذا فرغت قال نم ولا انسدح، مع اننا نتوقع انه يقول ارتح شوي، قال فاذا فرغت فانصب. الله اكبر، صل. هذه امتنا، امه القيام وامه الحركه وامه الدعوه وامه الاصلاح، وهذا سنة الله تبارك وتعالى في من كان قبلنا من انبياء الله ورسله. لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا. شوفوا حبهم للتوحيد، لا اله الا الله. بسألكم سؤال، انتم اللي يشاهدوني، كيف قيمة لا اله الله في قلبك؟ لا اله الا الله، انتم حاسين فيها ولا لا؟ يا خلها تملأ قلبك، لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد. في الحديث انه حديث ابي سعيد عن ابي موسى الاشعري انه قال ان موسى قال يا ربي علمني شيئا اذكرك به، وان كان الحديث هذا في ضعف، حديث البطاقة اصح منه. قال علمني شيئا اذكرك به، يرويه الحاكم وصححه. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال يا ربي كل الخلق يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامروهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. فلذلك خل لا اله الا الله تملأ كيانك وتحرك مشاعرك وتجعلك تنطلق الى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. السؤال، لما بدأوا يشعرون وبدأوا يحترقون لما قالوا عن امتهم يدعون من دون الله الها، كيف نسكت على امتنا؟ من يحترق عشان الامة؟ من اللي ساكن الان في الحي في عمارته ولا في فلتة رقم 14 في شارع كذا وجالس يقول والله ما همني لا جاري ولا قصيري ولا اللي قدامي ولا اللي يمشي بالشارع؟ هؤلاء يا رجل يحترقون ليس فقط لجيرانهم ولا السكان في العمارة معهم ولا موظفين اللي في الشركة معه ولا زملاء في المدرسة ولا اصحابه في الجامعة، انما احترق لاجل الامة، لاجل الدنيا كلها كانوا يحترقون. هل عندك الصفة ولا ميب عندك؟ اذا ميب عندك اسمح لي، انت انسان منزوع الدسم، تعيش لنفسك، تفكيرك فقط انا وعيالي، انا وبيتي، انا ورزقي، انا وراتبي، ما علي من الناس. اللي يعيش صغير يحيا صغيرا ويموت صغيرا، واللي يعيش كبير يحيا كبيرا ويموت كبيرا. كمية طاقة عند هالشباب وهم يقولون هالكلمة وحريصين على هالكلمة ويريدون ان يعلمون الناس. شوفوا، استغلوا الشباب الان الايمان، اجتمعوا وراحوا يتشاورون، قالوا كيف نوصل للناس هذا الاسلام او هذا الايمان؟ قالوا بشيء واحد، نخدم الناس، نساعد الناس، نقدم لهم كل عمل طيب. وقلوب الناس يا جماعة مفاتيحها الاحسان اليها، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسان. الاحسان يجعلك مو تستعبد بمعنى ان يصبح عبدا لك، لا، بمعنى انه يستحي منك وتصبح لك دالة عليه وفضل. فبالتالي لما تحسن الى احد، يا رجال يعزمك رجال في بيته على ذبيحة وتحس انه معطيك الدنيا كلها وهو اكراما منه ولا يبغى هذا الشيء، فما بالك اذا احسنت لهم؟ الشباب اذكياء، عندهم هذه المعادلة، بدأوا والنظرية يشتغلون مع الناس، اللي يحتاج زراعة ازرعوا له، اللي يحتاج يعطونه شيء من الدواب اعطوه. لاحظوا ترى معهم ولد عم الملك من ضمن المجموعة علولي، وكانت فيها طبقات مختلفة الشباب، فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم كذلك المتعلم وفيهم الراعي اللي معه الكلب اكرمكم الله، فهم جالسين يشتغلون حتى احبهم الناس. لكن لما احبوهم الناس بدأ الخبر يشيع والجواسيس كشفوهم وعرفوا ان فيه مجموعة شباب بلغوا الملك. الملك ذهل، مجموعة شباب مسلمين ولد عمي معهم، جيبوهم لي. صياح الملك ملأ القصر، جيبهم احياء ولا اموات، ان كانوا يريدون يرجعون عما هم عليه تركتهم، وان استمروا قتلتهم وفعلت فيهم كما فعلت بالاولين. وصلهم الخبر عن طريق الناس، الناس يحبونهم، قالوا ترى بلغنا ان الملك بلغ خبركم، ننصحكم اطلعوا. هذه النصيحة التي وجهت لهم مثل نصيحة موسى عليه السلام، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. الحين عندهم ثلاث خيارات، وش الخيار الاول؟ الخيار الاول انهم يتراجعون، يقولون خلاص حنا ما عاد ندعو احد ونرجع الى الكفر. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني انهم يروحون يسلمون انفسهم

او اول آية في هذه السورة الحمد لله الذي انزل على عبده ايش الكتاب، يعطيك دلالة ان الذي يعصمك من الفتنة هذا. وجاءت في اول سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سيدة ما فيه عوجاج. وختمت السورة بالقرآن، ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تبي ان يعصمك الله من الفتنة عليك بالقرآن. عشان كذا احنا عرفنا ان نقرأ سورة الكهف كل جمعة، ايه، لانها تعصمك من فتنة الدجال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة الكهف فانها عاصمة لكم من الدجال، او كما قال ومن قرأ 10 آيات من سورة الكهف او حفظها في رواية كانت له عصمة من المسيح الدجال. طيب وش الرابط بين الدجال وبين الفتن الاربع؟ وش هو الرابط؟ ان الدجال يجي بالفتن الاربع كلها، يجي فتنة الدين يقول انا ربك، المسلم يشوف مكتوب عليه كفر، قيل تكتب يعني ملتصقة كفر، وقيل حروف كفر، هذا فتنة الدين. وفتنة المال يقول للدجال في اخر الزمان اتريد ان امر هذه السماء فتمطر وامر الارض فتنبت، اعطيك مزرعة، يقول ايه، فيأمرها فتمطر ويأمر الارض فتنبت فيغتر به فيؤمن بانه رب. وفتنة العلم ان الله يعطيه معلومات لاجل تكون هذه الفتنة فيصدقه الجاهل. وفتنة السلطة والجاه انه يجوب الارض في 40 ليلة سلطة. وذي القرنين تعرفون انه دار الارض كلها وانه بناها وانه ساعد في بنائها وكان ملك صالح ورجل عابد، وقد بنى السد اللي بيننا وبين يأجوج ومأجوج، والى اليوم ما يدرى وين موقع هذا السد، لكنه سأل الناس ان يعينوه ايش بقوة، اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين الى اخر الايات. فتجد قارون او ذي القرنين كان ذو قوة بامر الله سبحانه وتعالى. اذا فهمت هذه السورة بهذا المنطلق انت عرفت الان ان الذي يعصمك من الفتنة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن العاصم من الفتن كثرة العبادة يا جماعة، فمن كان يرجو لقاء ربه قال الله ايش، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والجميل في سورة الكهف ان فيها حركة، الجميع يتحرك، وهذه نصيحة للشباب، الجميع جالس اهل الكهف فأووا الى الكهف. موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والخضر فانطلق فانطلق فانطلق فانطلق، جالسين يتحركون. وذو القرنين حتى بلغ مطلع الشمس، او بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس حتى بلغ بين السدين، العواصم او الامر المشترك بين هؤلاء الحركة. ومن الاشياء التي تجعل الانسان يقع بالفتنة تدرون ما هي؟ السكون، الخنوع. اللي فاضي من عياننا دائما ما عنده عمل اكثر واحد يقع بالفتن، اكثر واحد يقع في المعاصي صاحب الفراغ. ان الفراغ ايش يقول الشاعر، والجدة مفسدة للمرء، اي مفسدة؟ اذا كان عندك فراغ وعندك وقت طويل وعندك كذلك قوة شبابية ولا عندك عمل ولا يمكن تستغلها، انت هنا ربما تقع في معاصي وفي محرمات، اقل ما في ذلك انك تصبح رجلا كسولا. الرزق يا جماعة ما يأتي الا بحركة، والخير لا يأتي الا بحركة. والعلم، موسى عليه السلام عشان يتعلم انطلق انطلق انطلق، ركب في السفينة، دخل قرية، الى اخره، كل هذا تحرك عشان يحصل على علم، ولم يحصل الا على 3 مواقف ونبأ فيها الخضر قبل ان نذهب في القصة المشهورة. ايضا سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة لاننا تدلنا على ماذا؟ على ان الدعوة تجب من كل احد. الشباب يدعون الملك، الملك يدعو قومه ذو القرنين، الناس انفسهم يدعون بعضهم. يا جماعة الله ذكر الكلب، اكرمكم الله والمشاهدين والمسجد وهذا الكلام الكريم، ذكر الله الكلب في القرآن لانه كانت صحبته صالحة. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، الى اخره. فذكر الله الكلب

وبلاد الحرمين محل أنظار الدنيا كلها، يكفينا فيها رمزين اثنين، مكة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي وأم العروبة وأصل انطلاق الرسالة. هذا دلالة واضحة كاملة على أن بلاد الحرمين الشريفين هي التي تقود الدنيا كلها. مثل هذا العمل المبارك يساهم بحول الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة في مصاف الأمم. إذا كان النبي في خيبر جاء رجل استشهد مع المسلمين، ولما أراد الناس يصلون عليه قال النبي صلوا على صاحبكم، صل عليه رسول الله مجاهد وقتل معنا وأبلى بلاء حسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه غل غلة. غل غلة؟ قالوا وش غل يا رسول الله؟ قال في أثناء الحرب اشتمل شملة. الشملة تعرفونها، قطعة القماش الخرقة اللي تنحط على ضرع الشاة ولا الماعز ولا تحفظ ضرعها، الشمالة. قال إن اشتمل شملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشتملها في نار جهنم. يوم اسمعوا الصحابة هالكلام قمز واحد من الحاضرين قال يا رسول الله إني أخذت شراك أو شراكين، شراك نعل أكرمكم الله، يعني اللي يجي بين الأصبع الكبير والأصبع الثاني، هذا يسمى شراك ونعل. يقول أنا أخذت شراك ولا شراكين؟ قال شراك أو شراكان في النار. هذا اللي أخذ له شراك ولا شملة؟ طيب اللي ما أخذ له شو اسمه؟ شو نقول عنه؟ هذا هذا هذا الكلام اللي احنا نقوله هو المنهج النبوي. ولذلك جاء رجل حطها الرسول عامل، العامل يعني والي زي المسؤول يجبي الزكاة من الناس. يوم جبه الزكاة الناس لا راح يعطيهم يعطونها الزكاة، يقولون سم هذه زكاتكم وهذه هدية لك. ويوم دخل المنبر والرسول جالس قال يا رسول الله هذه لكم وهذه لي، هذه لكم وهذه لي. الرسول ناظر فيه خير يا طيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تقول هذه لنا وهذه لك؟ يعني لو أنك عند جالس في بيتك ما انتب على منصب ما أعطيت هذه الهدايا. هذا كله إلى بيت مال المسلمين. ولا يمكن، أنا قلتها قديما في محاضرات موجودة في اليوتيوب، قلتها بكل صراحة، واليوم القرارات الحقيقة تؤكد هذا المعنى، لأنه معنى شرعي مو بمعنى شخصي، هو معنى من كتاب الله ومن سنة النبي. الخائن لدينه أو الذي يخون وطنه خائنا لدينه. المفسد في الأرض هو خائن للأمة وخائن للوطن. ومثل هذه القرارات الحقيقة الناس تتباشر، قناة بداية كان لها أيضا الحقيقة يظهر حملة في مثل هذا، والناس الحقيقة في كل مكان استبشرت على جميع. هيئة كبار العلماء أصدرت حقيقة بيانا، وفي موقع هيئة كبار العلماء كان في كلام أيضا جميل، عدد من المفكرين المسؤولين، عدد من الأمراء، عدد من الأسرة المالكة، عدد يكفينا ذلك أنه قرارا أصدر من ولي الأمر. فهذا بحد الله، بحمد الله سبحانه وتعالى بحده يكفينا أنه يعطينا دلالة على أن الخير إن شاء الله مقبل أكثر. حنا في أرض كلها خير ومن خير إلى خير. الملك عبد الله رحمة الله عليه أسس هيئة مكافحة إيش؟ الفساد. وها هي اليوم أيضا فعلت ما فعلت في عهد الملك عبد الله رحمة الله على الملك عبد الله، وجزاه الله عنا وعن المسلمين وشعب هذا البلد المعطاء خير الجزاء. ثم جاء الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد، وأيضا أكملوا هذه المسيرة في إزالة إن شاء الله تعالى هذا الفساد. ندعو لهم بالتوفيق والإعانة والسداد، وأن الله يسددهم ويعينهم، ونقول استمروا على ما أنتم عليه وزادكم الله توفيقا، ونسأل أن نحفظ بلادنا من الفساد والمفسدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يحمي بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، وأن يحمي رجالنا في الحد الجنوبي المرابطين حقيقة. أدعو لهم بكل قلوبكم في سجودكم، أخص أخواني وأخواتي والأمهات والصائمين والصائمات والعباد والعابدات، أن يدعوا لبلادهم، ويدعوا كذلك لرجال الأمن المرابطين على هذه الحدود الكريمة المباركة. أسأل الله أن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعلنا من أهل الخير المتعاونين عليه. وصلى الله على محمد، نلقاكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ومع قصة أخرى وجديدة بحول الله، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يمسيكم بالخير. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا وتقاربوا واسدوا الخلل. الله أكبر.

هذا البرنامج برعاية